باب العلم بن الصلابي. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له اشهدت ان عيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا ما كان من الصغار ما شهدت حتى تلعلم الذي عند ذلك سير بن سلف. فصلى ثم ختم ثم اتى النساء معه بلال فوارهن وذكرهن وامرهن بالصدقه فرايتهن يهمن بايديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال الى بيته. علم بالمصلى فمسجدگاه نشان و یادگار جوړول جنډا نه مراد کنا عالم بالمصلا په یادگار شي کنا چې څو جوړول دارو دي بار بار حدیث پیدا ابن عباس فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ترور و نبی صلی الله علیه وسلم چا پښتنه نه وکړي وا چې ته نبی صلی الله علیه وسلم ته حاضر شوی چې نیمه وی جوړ کنا هو ولولا مکانی من السهر کچره ویا کا مرتبه مدرا دې مو دې وړي کړی دی وژنه د نوای حاضر شوا خو چونکی زغو اعتراض یایو په ګرون مو شفقتن به کنه چې ته د بیتلو زبه د باندې کول به نه خطا تل علم الذي ان دار كثير ابن سلطان نبي سمرورو اګه نشان ته اګه مونیتا چې د كثير ابن سرت کېر څنګه وا اګه مونیتا روري فصلى ثم حطبا ثم تنسام وبلال واجب کل نصيحت ته وکړو امر به صدقه ته وکړو داخلی نوری دلے شیئے شیئے دیکھنا دعمل جذبہ دے رضیت بھی یاوین بے ایدیہنہ لسیئے لسیئے کو رکرن جذبہ دنے کی صحب و آکر جمعہ تے چندار تری بلا جمعہ تری سمن تک آئے دن بعد میں بھی سمجھو بلا لوگا کہ کیا تر وفات بھی شاہ بس باب مواجهات الإمام من يسائي ومن عيد وبه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء بن جابر بن عبد الله قال سمعت يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على فذكرهن نبي صلى الله عليه وسلم خاص شيطان نصيحات بكر له موجهة الإمام من يسائي ومن عيد وده جيزه له او د تکیا بل غلا پلوسی بلال پر رپا پلوسی وڑی او بلال دی جما وی لکڑی وا تر کی فین نساء صدا کتا کو تل اتا زکات ایم الفطر داسا تو یاو ہے کر لا ولکن صدقۃ الناس صدقہ وا یتصدق نحین ان تر کی فتح کنا دگوتی وچ ویلے فتح تر گوتی تو ویلے سی و یلکین اگر تولے بے کو تل اتا اترا حق امام ذلکا پیمان دا خبر لازم ہو کہ شیتا بے کنا خاص وہ نہ چاہتا تھا کوئی اپنا ذمہ دو وہ نہ چاہتا تھا کو قال ان الحق عليهم ہم نے وہ دل ذمہ دو وما لهم لا يفنا اور یہ تصرف شے کہ دا چار نو کو کرے کہ بنا دے پشے کنا چار ادری دی مسئلے دے دارو کا جو کہ سے دا نو تا مسئلے تو کو قال ابن جرائج واخبر من الحق من مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان يصلون قبل الخطبه ثم يخطب بعضه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر اليه حين يجلس بيده ثم اقبل يشقهم حتى جاء النساء معه ثم اقبل مختروره يشقهم لسبيل سيركي فسبيل رودي حتى جاء النساء سنال ترورته بسر بلال فقال يا ايها النبي اذا جاءت المؤمنات يبايعنك دايتين بتركهم ثم قال حين فرها منها شكرا فرغه بآياتنا أنتن على ذلك فالآيات شكيم الدخير ذكر بي توسع آغا ومن له وقال امرة الله من هو يوحد فريشة ون ولم يجيب حيرها امرة جبلك وخيرك جبلك شنام ايه داني المني دي كنا يا ايو نبيو اذا جاك المؤمنات يبايعنك على الله يسكن بالله ولا يسركنا ولا يزنين ولا يكتن أولادهن يلا يكسب بس لا يدي خصم من هي. قال فتصدقنا فبسط بلال صوبا ثم قال اللهم لكن فداء ابي وامي فيلقينا الفتق والخواتيم في ثوب بلال. قال يا جماعه طويلة كلاس ثم قال بلال ذاك وكذا هلم لكن روح استاذن ديتا كنا فداء ابي امي ام بلور ميت نكتو كاسا فيلقينا الفتق والخواتيم في ثوب بلال دي لجاد يا تشوي كنا غاتو بوتي دبري بوتي في جماعه بلال شهم. قال ابو رداد الفتح والخواتيم والعظام كانت في الجاهليه باب اذا لم يكن لها جلباب في العيد. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن حفصه بنت يسرين قالت كنا نمنع جوارينا ان يخرجن يوم العيد فجاءت امراه فنزلت كثر بني خلف فاتيتها فحدثت ان زوج اختها عزم على النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوه فكانت اختها معه في 6 غزوات قالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله اعلى اذا ابقتم اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج فقالت لكل بيتها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت صفوة فلما قدمتكم وعدية أتيتها فسألتها أسمعتك كذا وكذا فقالت نعم بأبي وكلا ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي قالت لتخرجي العواتق وذوات القدر أو قال العواتق وذوات القدر شك أيوب والحيض فتعتذر الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض قالت نعم غادك أنا يمكن سمع نخبر نشناه بس خيزه داودي قال فقلت له على خيوده قال نعم إيه خيزه داودي أليس ما يتصور دارفات وترد كذا وكذا هم عرفات خيزات لا شيء ودارن خادجي كلا بلقيتا بلقيتا بس يجيت قط ولا شيء بس غنا ده كنا آخر مسؤول نكو نيجي قط جماعتا شابس باب اعتذار القياد الى المصلى. وفي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت معاويه امرنا ان نخرج فنخرج القياد والعواتق وذوات الخدر. وقال ابن عون او العواتق ذوات الخدر فاما القياد فيشهدن جماعه المسلمين ودعوتهم ويعتذرن مصلاهم. باب النهر والذبح يوم النهر في المصلى. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهر او يذبح في المصلى. هذه قال له شيء كان فكير شر لك نهر يشل له يذبح كبسال له غيال له كان فكير شيء هو النبي صلى الله عليه وسلم لولا به فرى شيء يدغى شيء كان بحار بي ها كان قرون غريبون شيء شاف قرباني يكري ابد قرباني ويني بیا کنا دیر بشی کنا اذا بالر کے کیا تو بس کسی سے طلع نیدر خبر باب کلام امام و الناس کی خطبت العید و اذا صلى الامام عن شيء وهو يخطب امام خطبہ بھی کنا چا پشتنا نو کلا تو خطبہ سے تو جواب بھی رکلو یہ نہیں کنا جواب لال کو جواب خطبہ جری بھی پر سرا کنا سو خطبہ پاس دی جنا دا جیز دو امام شگد لشی کنا اے دین متعلق شگد دو دا کر لشی کنا خطبہ سے وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر بعد الصلاه فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاه فتلك شاة لحم. فقام ابو برد بن ميار فقال يا رسول الله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاه واعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت واكلت وطعمت اهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فان عندها النبي صلى الله عليه وسلم خذ بالك يا ولد اذا فشتنا جسیبا با مخوی کے نکو دے غیش و ریز دو اگر اوڈ دے پر بیڑا نوکا فتح جاو تو واکل تو واتام تو آنی و جیرانی نبی ہنچی تیر کشات و لحم دا دے غیش و رب صدا کر بریب سنشا کارا فا اینی اندے کن عناتن جزاتن امو سنگ کن ورگیما دا جزاہ دا اختیر مستی دو لائی خر من شتے لحم امو پر نظر سے موتنگا خوپ دے سیرا موتنگا شر لگی دی فاتو جو آنی کن عم ولم دی آنا احد الب دین مطلب مسلاوہ پدے بودے خطبان سے خروپا کنا خطبہ مطلق اجیمی خطبہ سے دیکھ سختی دو دو کچا کنا کئی مقام دی دیارا کتل مدو کئی مقام دو پاس رگدو بان ولی دو کنا مسلا پاس رکھ رشلان لگونے مسلا کنا او ای دور خطبہ کنا پاگا سے بیا دمر سختی نشتا دو کچا کنا یو خلی خطبہ دو صرف خطبہ دو وفي قال حدث حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النهر ثم خطب فامر من ذهب قبل الصلاه ان يعيد ذبيحه. فقام رجل من الانصار فقال يا رسول الله جيران لي اما قال بهم خطاط واما قال بهم فقر واني ذبحت قبل الصلاه وعندي عناق لاحب الي من شاطئ لحم فرخص له فيها. وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن الاسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بإسم الله. باب من خلف الطريق إذا رجع يوم العيد. من خلف الطريق إذا رجع يوم العيد إذا بربو دي شكرا يجانا رو پس كده وليار دي بدالة الله كي ما ليار بن روڑو يكنا پا نروه پا بلا ليار روله دا جيرو دو بركة بناسبة داستو كنا كي پا ليار بن مارسا كي ما ليار بن روڑ شوائي كنا ولا علم كي فلسة حكمتي ندي كنا هو يو حكمت داغا دا پشه یو پیدا کا دو پرشای چی دا اید دا تطلل او اید پورل بنده دا غلیار به شیدی کو قیامت بر بنده چی دا مسلمون دا کن دا اید مزدل شوال پا مونده چی شیدون دا دیر پیدو شی کنا دا لیا با شیدی کو دا با شیدی کو دل لکنا دی اظهار دی شوکت تی پرا مسلمون تعداد خواه اکتر کامی خو مسلمون دا کن خل زون دیر پرا کری کنا چکل ایرگاہ تصدیق کرے پر مختلف علیہ رب سی پادا دریمہ پادیمہ چی حلکتا کفارتا بنوزیر رسکتا چی دامر دوئی کے وطان پر مندے ڈاکو کرنا اظهار د شوکت ته پر تبرک ته پر دلیار پر دلیار بل فحر کو چې په کمل یار بل مسمون درې میکا چې ګل یارا بحر وشي کنه دې یارا بحر وشي و ذکر حضرت محمد قال اخبرنا ابو سمیلا یحیی بن واضح عن قبله عن قلیخ بن سلیمان عن سعید بن الخارس عن جابر بن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد خلف الطريقه تبع يونس بن محمد عن قلیخ عن سعید عن ابي هريره وحديث جابر اخاه باب اذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا يا اهل الاسلام وامر انس بن مالك مولاه ابن ابي وضبط الزاويه فجمع اهله وبنيه اذا فات العيد كان عيد فوت شيء يصلي ركعتين یارہ کا تعلیم اس کو بیا جب قضا نہیں بھی ذکر کی مجھے قضا نشتا دا کنا خو این اپنے پنیات بنی ہو کا اے خیر نہ ہم محروم ہے عید میں ذکر اس کنا سنا سے تن ذرا پتنا پر ہو کر کہ لوڈ محروم ہونے سے پدی ولے بولے نہ خالص نہ پل نہ پل پنیات بنی ہو کا دانا سے جا کا قضا کا قضا نہ کنا خو چے وہ کہ پاس نہ پتہ تھا سیدی کنا وأنا أقول لك أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان يصلون ركعتين كما يفعل الإمام وقال عطاء إذا فاته العيد يصلى ركعتين وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليه وعندها جاريتان في أيام منى تزففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متعش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصر لي وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزاجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني ألفرة يعني دعهم خير جاءتنا إيه بقى عمر بس لا غفرية حبشة أنا أمنا ما في المطلق تكنا يا بكنا حال وكشري أمنوا افعلوا أمنا العبوا أمنا تو سے لے با کیسا کنا فداس خال سے کہتے ہیں تو سے معمولی سے مخوش تا بیغاما کن لے با کیسا خیر دا یا بنی ارفدا یعنی من امن دا امن کنا امن دا کنا تو دیکھنا پا امن سے مخوش سے کہتے ہیں دیکھنا بے خطرہ بے خوف کنا اختلا تا مشاہدی سے ظاہری کیسا نکنا یہ دوری دو ہم باب الصلاة قبل العيد وبعدها وقال ابن معاذ سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد ومن قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال قبلها ومفروض في اتفاق سلكنا وبعدها امي الاحلاف انت في ادغاش بنكي بنرى تشيتا كيكنا وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه واحده تنتظر له ما قد صلى وعن نافع عن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعه والركعتين في الوتر حتى يامر ببعض حاجته. الوتر متلك يدخل حتى كذا سنتك وجيب دي. بقي ايمان كذا سنتك وجيب ندي. شوافی موالیکا انا بلا بلکہ فصحابی نے کہا پیاخنا پیش صحابی نے کہا وجیب نے دی سنت دی امام خلق کہا وجیب دی مستقل وجیب دی کتاب علیم شباب تر شو امام صاحب نے صاحب پسر غلو پسر غلو پسر غلو چی پارس المنزینہ سیدی پشتا ورش ہے ویچی پینزون وتر صبر ویچ واجب کی بیدا سرنگی پیندشول دو پیندشول چا ویترا پسی واجب دیلے دو پسینا کو چی پار سمرا بھی پستاوشنے چی پیندزون چی ویتر ویچا واجب دی دریان کو یا پسینا کو چی تو خلور سایا پیسو بنا پیر رہے امام سید داس مرامت کو چی کرا ویتر واجب دی چی دا مستقل خلودی مختان دیتا بیا خودی واجب سنت ندی خودی دی مسلم تبیع دی کنا چه مسلم تبیع سنے مختار دی سکنا آپر دا خودا ایگه پسیدی تبیع دی نپر رو پیم رو بیلر کنا پر رو شپیر نبیلر او بلا قریان بل چکر اکی کرکی دیو جیب او باقی ایمائی کنا سنت بلی دائی پا خوز روش دی کنا دیوی تی نبی اسم کنا پا دا پا دابابو نکری دی پوسا پا صلیبو نکری دی ابراد المسترہ وقت روندہ میوی تی دا پا وقتی وقتی یا وجیب روی دا تا در جن وجیب شوی دی او بل احتواب تا فرکتے سے امیش پا ذریعہ کتنی پیو سرمو بندے پا میشے بیکنہ فاصلان اس کا سلم ملی بھی ذریعہ کتنی پیو سرمو بندے ویبا مرے سرنا یو رکت کی مستقیل ویتر البتا خمخش دورکت ناپل ویتا شارتی دورکت مخش بے ناپل ویتا کیوئے بے دوتی یو رکت ویتر کہ جاوی کری بے یو رکت ویتر دام صحیح کری دورکت ناپل بیوتا سلم ملی بے یو رکت ویتر وکے اور امام شفیع صاحب اور احمد حنبل صاحب فرماتے ہیں دوارا منع کی دی یہ مفصولن دی اور یہ موصولن دی امام شفیع صاحب نے کہا کہ مفصولن کی دی موصولن کی دی مفصول نے کہا کہ یہ رکعت دو رکعت ہوتا ہے یہ رکعت ہوتا ہے دا مفصولن سنا او موصولا رو دی مفصول سے کرا دری رکت آدلی انزر رکت آدلی اوگوی آدلی امیر سے امیر کرا نرکت آدلی کنا بلکہ یہ رکت یہ رکت آتا سے بری کچھ یہ رکت آدلی پسے موصولا او امیر اکنا اخلاف سے زیاد رکت آتا دینا کام جتن دی او دیا کنا موصولا دی پو یوسف مبن دی کنا دانا چه پگیره کتو ده گسل مره پگیره کتو گسل مره ده دلیل که پخفل باپ زوشی جا دانی که روی پرونو ندیسم نا پسراو که چا اسولا تلیل جسپیر نیزد فکار سم سولا تلیل نسنا مسنا اسپیر نیز کن آب دواب ورکاتو دا دواب ورکاتو دا جورا جورا دا جس جس تا ایدا خسیح حدکم صبح چکا وکاستا دویت رسی سبونا یارا کا بکی جاکو دس اللہ رکھتن واحتن یارا کا تاوکو تو تیرے لہو ما کتس اللہ ویتا ویتر بکو تو یارا کتا آگا چکیم جیتا ہے آدھو تا ویتر کو کنا ویتر رکھتا کہ سلام علیہ ویتر دید رکھتا کہ جب لکا ہے دیگا مرا کو چیزا خیلی پدویت یا چیزا چیزی دا یارا کا زون تاوکا فإذا حسابكم صبحا صلى ركعة واحدة فكرة فكرة دريغة بأي ركعة توكا تو تريد هما قد صلى كثير ميكا عبتنا عبت ويتر ويتر كو إمام مليك احتلام على ركعة إذا ركعة مصنع پر كيف يو ركعة ويتر كيف كنا خود ركعة مصنع پر ويتر كيف إمام هو كذا دري ركعة ويتر بي هو پا جوية سنو ميوخنا دو ركعة آغا ويو ركعة داغاو پا جوية سنو ميوخنا احمد احمد سبا دارا ويكا كذا پدیشن میں بولوں سنا وکلا واسی کہ آرا دیکھا تو کی ذرا کا تکری دیا ذرا کا تیور کر بے ذرا کا تو جاؤ کر ہم نے یہ کہتے جاؤ کر نہ ہم بھی کر دی یہ دلیل کہ وہ کہ یہ کا تو کا دار تو نہیں ان کی بتا ہم بھی کہتا ہے اتر کو کلا کا ذرا کا تو اس میں کو کلا کا ذرا کا تو اس کو لیا سے اٹھنے کو کرا وترا کا تو کری نقل دیکھ لیے تو اتنے نہیں کہا دوارا کا تو اوپر دے دے کے جو دیکھ لیے کا بلا تو ہوگا تو سن لے کا بتو لے تو یہ کچھ وہ کوئی ذرا فرق تھا سمجھا نہیں لگا تو یہ کچھ کی دارا کا کا دوارا کا تھا تو تو سلام علی ولا یہ رکا تو کا دے دا کا دوارا کا تھا یہ تو دے جو کو تو دوارا کا تو یہ ہے دوارا یہ کچھ ہے تو دیکھ لیے سلام مارا وا یہ کا بلا یہ کا دا دے ہوں تو دے پر بے وتر سی ہوں هل ما روى خبر وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن محرمة بن سليمان عن سريج ان ابن عباس اخبره انه بات عند ميمونة وهي خلت فاستجعت في اراضي الوثاق بسارته واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام حتى انتصف الليل او قريبا منه فاستيقظ ايام فقناهما عن وجهه ثم قرا عشر ايات من ال عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شن معلقة فتوضا فاحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله وقمت الى جنبه فوضع يده اليمنى على راسي واخذ بوضني يقتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم استجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکھو انس فرمائی کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکھو وہ خدا کروئی کو لگا رہی تجرہ لوگ داستے ہوئے کلو کنا وہ درے جو ذات سے چکھو نا مار جب انہا داستے ہوئے پسند سے وہ درے گا جب پساری ہوئے کا پشیر بندے کنا غیر نیا سنسی لگے لو کنا کن طرح تمہیں پسی طرح دفتر بدار کنا صلی اللہ رکھتے بیار کا تنا پر ہوکل بیار جارہ کتا ہوکل سروے رکھتا ہوں بیار جارہ کتا ہوکل شپیلہ کتا ہوں بیار جارہ کتا ہوکل وطرہ کتا ہوں بیار جارہ کتا ہوکل آسرہ کتا ہوں بیار جارہ کتا ہوکل جو آسرہ کتا سمع اوترہ بنا بعد ویتری ہوکل دے اتنا بیا پاتا نشتے ہوئے کنا جا دکھنے سے پرشتے آج دریہ کتا ہوں تو یہ رکھتے ہوئے کنا میں اخرا رہی کہتے دریہ کتا کی دامیہ سے کنا دا مقصد تاجود دا دمیہ تور تاجود رہنے سے البتا پا حدیث سے کنا سورة الیم بنا ویتر اطلاق ہوا دا دی اینا خاتی کنا ویتر دی خاص مزوم آگا پر سور سورة الیم بنا دی ویتر اطلاق ہوا دا کنا دا دورا کتا دا دورا سکتا ہم تاجود سو اولا بکی چکن جا دریہ کتا کردی کنا آگا ویتر دی بیا سان ویرا گورا کنا چو معذر ترول بلال سے کنا چو سید المزور چون دا فکابا فسنا کتن جا کتا سنا تو کن سمحریا فسر سبحا فبس وفي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن بن الكاسم حدثه عن ابيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فاذا اردت ان تنصرف فاركع ركعه قدر لك ما صليت قال الكاسم راينا اناسا ادركنا يوترون بصلاه وان كلا لواقع وارجو الا يكون بشيء منه غير هذا من دليل قال كاسم كاسم بن محضر مالي واي ناس من ادركنا مو خلق لدريدي چې څنګه مشکلات تر شي وي په وخت او ساحه د دې یو ترنه به سراتل وتر دې راکته کو کنه هغه ته دې راکته کو و ان کل نواسق ته ټول چروي دي کنه دا څنګه راوي دي کنه کای راکته دې تر کا دوارا کته کا دې راکته کې او دا مې درچ الله یکون به شي من باسن او دې وخت کوم شا ګنا نشته کې چې منه منه کې کنه هو مله مشا دې چې کله هر څه کې وایي ته لاسن دا صحابہ کرام دی امر ابن یوسف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دریا کا تکلا امام صاحب کا دلیل ہے وفي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا مروه عن عائشه اخبرت ان رسول الله كان يصلي 11 ركعه كانت تلك الصلاه تطوعا بالليل فيصل الصيده من ذلك قدر ما يقرا احدكم 50 ايه قبل ان يرفع راسه ويركع ركعتين قبل صلاه الفجر ثم يسجد ثم يسجد على شكه الايمن حتى ياتي المؤذن للصلاه قال يصلي 11 من يصلي يرى ركعه كل بعد الجسر ركعه اشبه الموضوع يوسف تدخل كده وتركته بناقل فيه ودريا كتبه ويتر في القشيه وسجد دمرا في ذيك الوقت لك فميس آيات كيف ستراوي كنا بدنا بعد ذلك كنا شودي بسدارة كتا سنات تبسرات بكل لذي ذلك سانجا لك ولو سرى بيو كنا ايه ملتا وطره باب الساعات الوزر قال مخرجات عوثاني رسول السلام للوزر قبل النوم وبي قال حدثنا ابن نومان قال حدثنا احمد بن نوزر ساعات الوزر الوزر ساعات كلا شسطر المحتال من نيوك الامر مره وكيري تم کو جگہ مستن مگر کہ مصادر ہے تو وہ ترا رہی ہوگی اور ترتیب سارے داور بھی کنا سن مقام سے بنا بعد دے تر کیا کنا ہو تو مصادر میں سے بھی نکلا امر ہے تر نشہ کرے شکرا او اے تے انتہا سے کنا اتفاق کر کے جی سے چے برا سے اے مصادر میں سے سے وہ ترا چے برا سے کی تم حال کو اپ کو تاجر بھی ملی گئی بے اے پر دا سے بھی چے تر دا چکا تاجر نہ پلو کو پر کلا خریف لو کو کنا وہ تو اخر سے ہو کنا چھے دے گرے گرے ملے گا آپ وہ تک کروں سے بسیم جاتا ہے سبری دا وہ چھتے ملے گا تو وہ ترکا موسی کنا پتوک سی اور کم حال کو چھے پسا ستے تاجر بھی ملے گا لیچے کے طرح خطرائی کے پوتے بس آدھا بے محتار کو ابو حرار چونکہ اتا لے دے لیمو اگر بچے رہا ساپا حدیث پر آگرہ حدیث پر آگرہ کنیے کے پتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ترکا کنا کر لہم جہبنا مقصد کنا تو وہ ترکا کنا زکه چې ته سپاتره کې په سبق کې ترې وې کنا ته له خطرای چې ته دې کنا یو څه ویره قال قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا انس بن نصيرين قال قلت لابن عمر ارايت الركعتين قبل الصلاه الغداه اطيل فيهما القراءه قال كان النبي صلى الله يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الصلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه قال حماد أي بسرعة وفي قال حدثنا عمر بن القاسم قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى ذكره الى الصلاه. نبي صلى الله عليه وسلم كل اشباه ذكر كي بس عارف كريدي پښته په یو شکری دی کنه او چو دې راځي دا نه څه تر راځي درې دی کنه چو دې په واخه کړی دی وتر بابا اسلام علیه السلام احلق بالبيت نبی سم خپل کار کړه با ودی چې لوي کنه دې ترې پره می دا د دې دا چې نبی سم لیکره بيبي چې ګولا دې ترې تا چې دا واجب دي کو واجب نه وي بیا نبی سم کنه نه تاجو ته چې ګولا اکثر تاجو کو کنه دې کنه خلا پرې شو کنه او دې ته دې مې هو کچې دې تر لازم دا واجب دي کنه خلا سنت وای نفل وای کنه بیا نبی سم تکلیف ور کولا دې ولا کسان کې تاجو ته چې ولا زبان چې ګولا چشتے سلویرا کتا پر دے ممسر اوکل ورکت خسنات اوکل نا پر کا اخو دوا دے رکت دی او پا خیر شای جے تاجید اوکے اس میرا چودہ کی دی بیوی تر وولتا اوکا ایجو الاخرہ تک ملے لی ویتر یا مخصطان کے ویتر ویتر دے مخصطان اوکر تا نا او دوا رکتا دے نا پر ایدے گا نا وستی اشتا ایویتر نبی سن بکرل پیر سره دا دې وتر نموتی دی کنه یوخه دې ټوک موت کړم زار کته وسې جنا ته ورکه چې نه به سم کړی دی کنه عبد الله بن عمر صاحب با کړنه چې کله خبر شو چې نه به سم کنه د سنت کړی دی هغه اوسه سنت کړم کنه زنه حق تر اپ کو چې ټوک کړو وتر له موت کړم کنه او نه به سم کړی دی کنه دې دنا پته کړم شاس بابا ذکر علا صاحب ته وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن جبر انه قال كنت اصل مع عبد الله بن عمر بطريق مكه فقال هذا باب اللي صليب اللي بيتر روي في كندر هو ده بقي اي ما في روي بلي كنا كيف كي سنت بلي اي روي بلي كنا قومي امام حنيفه في باب اللي روي بلي صاحبين كي عربي كيلا دي كي بيتر دا سنت کی وجب دی خو اپ دباب نے اگے دے بی کنا او قضا یا دی کہ قضا بیار ہوئے کنا نوں دے سنت پر لوکر صاحب دی سنت او قضا یا دی تے لکھو تے قضا بیار ہوئے پر دباب نے صحیح کی دی کنا نہیں کہ تو لالا ماجے وجب دو کنا کسا کو نوں پر رندو کہ کسا کو عمل کرے دو کنا جے دے مرے کہ کرین کنا دا وجب دے بے دت سنت چھے تے لا کنا باقی پر دباب جے دی دو تے روا کرو لگا دا مالك رواته ابن بكر ابن عبر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن حطاب يا سيد ابن يسارنا سيد بن جزد عبد الله بن مرسل عبد المكيب اللي عاش الرؤون مكينا في الرؤون قاعد مدينة دي شباد وستيب نقلل جايو بو سبو يشابو دي شكرا ويكو سبو كيدي اركيشو فأوترتو بمبيتر وكرا بيتر بمزكا بني وكرا كنا دغه د دې بل وکړه چې دا لیدلې کې ویتر په دابا باندې نصای کېږي بدر ابا دا کړه په ابن عمر په سوره سره او یو د ورته چې چته وي چته پته مو ته چې چوتنه وډه ده در کی شنو به په مزه ویتر کول هغه تیر اډی کنه ولا کېدو بدر ته چې اړیسه کا تیر سم اوسنو اته یې پره پره به سم چې کنه خو یې اختیار استا مو ته چې ویل نه به سم چې سکری دی پاپ سره کوم زړه په سدریمه بلا بلا ویچے نبی سم کرا یکر لبائیر نبی سم پیشہ بند پوس ویتر کرن جا دی دلیل دا دا آئی با آئی ما سرسا کنا نبی سم اکنا پر خلاب و نکنا ویتر کرن کنا ندا ویتر کرن پر دا خلاب اللہ کی دی ذکر میں اسنات تو ملوی کن چکتا آور سنات دی او بے ورسی بے دالا زن سے تو درجن دالا سم شوی دی کن ویتر واجب شوی دی باب المتر في السفر قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا جويل بن اسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على راحلته او على راحلته حيث توجهت به يحمي ما صلاه الليل الا الفرائض ويوتر على راحلته نبي صلى الله عليه وسلم شيء بويش بني نابل كل كيف تدريش مخوك انا كبلتا استقبال له فرد دباب من الشرطة ومن يجب أن تفرانه تفتيره كم يجب أن تفرانه لكن هناك اشياء اخرى في المسجد التي تتمتع بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال سئل انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم في صنع قال نعم فقيل او كان قبل الركوع قبل قال بعد الركوع دعاء كنت ولا ركن مخشي وركن بعد ده انس بن مالك فسر له شيء النبي صلى الله عليه وسلم فسر له كنت ركريا ايه ده فسر له كذا ركن مخشي وركن وسط قال بعد الركوع ركن بعد وا だがやくるとほれるみんだ。いわみやすととくりばん。みずみかきだくるてなぜらど。だあかんでやくるとじゃぱれてるへてるり、やな。だくるてなぜらだ、やな。じゃさはでさくりどし、そばきあじらしゅう。まさもねぼりとまさばとのぞぞららら、じゃぎなくてるふうなかいすかな。ばらさあらしいでだせぼくるせかな、みずいさかいり。私たちは、今日の時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、この時期に、アプリアクションのトゥーリスクのパスマンのサンバルのハパソ。シラハトゥーリアルミューカリミカラ。デベダーカナ、ダブアディタクラアプリズクワンカディラワーテベタファ。サブルダブアディタクラダブラカイラユカナ。ユーディレクラユラキキマドアドカナ、アブルクナマシド。エロクラマシドカナ、ウテルダ。 وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو الواحد قال حدثنا عاصم قال سالت انس بن مالك عن الكنوت فقال كرتان الكنوت قلت قبل الركوع او بعده قال قبله قال فان فلانا اخذ موته في ركن المخفي لان جدها نسبي كنا قال لا تنسى كيف يجي تترك خبره كيف تنسى ركن بعدها ويجي درجه القتل كنا نبي سم ركن بعد يوم يحتاج ياتي ركن بعدها وراه درجه كيف يموت كان بعثا كوما نبي سمي كوما نزلوا شيتا فرالك الشيء كاليوك شيء زرع سبيل الجن تقريبا اياسا تسويني المشركين كوما تتبليد برلزوني دون الوثي دون اولئك فدحلت من المقطع وكان بين الله وسلم عاد النبي سيتو سمو عداوة وإيه كان يمنت منه خلده بنبي سم كرتا سارن يدوان لديك دازور بيكو كنا عام جاغا وسلمت يكنا ركولا بعد ذي كنا ولكن يجب ان يكون هناك مقصد هناك مقصد هناك مقصد هناك مقصد هناك مقصد هناك مقصد هناك مقصد هناك مقصد هناك مقصد هناك مقصد هناك مقصد حدثنا زائرة عن سيمي عن أبي مجلد عن أنس بن مالك قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوانا وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد عن أبي كلابة عن أنس بن مالك قال كان الكنوت في المعارف والفجر عرب سالي ستي سدى مسبدري فرمزان ستي سعر حكمي ومرتوشي امام ستي مزابا يا حمدلي ويتركو كالاكالا ساكو او تيرا ساره ساكو نتا كبار المدرسه وطريقه تريد تسوق لك تريد تسوق شكلا ويتركك ساكو فلا دوارك تسلم مولاي مخوشي ويتركي لك دوارك تسلم مولاي だから、それを見ることができないから。あなたは、それを見ることができないから。それを見ることができないから。それを見ることができないから。それを見ることができないから。それを見ることができないから。それを見ることができないから。それを見ることができないから。それを見ることができないから。それを見ることができないから。それを見ることができないから。それを見ることができないから。それを見ることができないから。それを見ることができないから。それを見ることができないから。それを見ることができないから。それを見ることができないから。それを見ることですから、今までのサウチ、モサンダーで、あなたは、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、どこで、 だからのプシェキリほかでやかたがガーツルカラカラガーガーダーコでやらかてなくてもやったしでやらかてなくてやったかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやかたやエミステルモディダーネスパシェエナ。オペゴディベミスパシェディジナ。ジャパンモールにかけたガガスオーカーでかたすぎるエナ。ワールドウォーカーでパブリミスパシェディベカーアガシェカーレイスラクルシカナ。レアルパターライギリ。カラグレータパタコーカラタコーカーケーブルカー。ジェアガレータパイブシコー。エディアカテナプレスカーナプレカー、ビテソーカーとサウムのウェアウェア。でも、私はそれを知っているときに、私はそれを知っているときに、私はそれを知っているときに、私はそれを知っているときに、